الحمد لله الذي أرسل عقول أوليائه إلى توحيده وهداها وثبت كلمة الإخلاص في قلوب أحبابه على أمواج الامتحان بسم الله مجريها ومرساها فأعمى بكى إلى المنافقين لما أجبرت عن الدين فلم تجبه إذا دعاها فسبحانه من جبار عظيم لا يماثل ولا يضاهى فجل ربا وعز ملكا وتعالى إلها أحمده سبحانه على نعمه التي لا تتناهى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف مدلولها لما تناهى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين كلمة التوحيد أخضع ومعناها وجاهد عليها بلسانه وسنانه حتى أقرها وحمى حماها اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الذين عضوا على سنته بالنواجذ وتمسكوا بوراها وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم إذ جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه فسمع مضى يعني استأنف رسول صلى الله عليه وسلم حديثه مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا ذا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال فكيف إضاعتها قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم إذ جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه يعني انه لم يقطع كلامه ويجب سؤال هذا العربي الا استقرب في حديثه فقال بعض القوم سمع ما قال سمع السؤال فكره ما قال وكره سؤال هذا الرجل فلذلك اعرض عنه واستمر في حديثه وقال بعضهم بل لم يسمع حتى اذا قضى حديثه قال اين السائل عن الساعه قال ها انا ذا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة يعني من علامات اقتراب الساعة ومن أقراب الساعة إسناد الأمر إلى غير أهله وتضييع الأمانة فسئل كيف إضاعتها فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة توكيد الأمر إلى غير أهله وهذه هي رحمة المسلمين في هذا الزمان بل ومن أزمان طويلة جدا يرتب الامر الى غير اهله ليس فقط في يعني امور الوظائف والامور المعروفه هي تقبل الناس كما فعل عبد الناصر واوهل الناس انها منقبه عظيمه جدا ومن العدل وكذا والحريه وكذا ان يجعل نصف المقاعد للعمال والفلاحين يعني ما من شك ان العمال والفلاحين يعني كويسه من فئات المسلمين لكن هل يتولى تدبير امور المسلمين وتدبير حياتهم ومعاشهم واخذ القرارات التي تحتاج الى ذوي كفاءه وعلم وبصيره وفقه بالشرع وبالدين وامور الدين والدنيا والدين والسياسه والاقتصاد وكذا يعني يكون نصف هذه المجالس التي تتخذ هذه القرارات تكون من اناس ليسوا من اهل هذا الامر فهم يدخلون العمل ويدخلون الزراعه ويدخلون كذا لكن لا ليسوا هم اهلا لان يعني يوظفوا في هذه الوظائف ويتخذوا هذه القرارات المصيرية فهذا من توكيد الامر الى غير اهله وهذه من اطراف الساعة ومرتاح قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الصحيح ايضا يقول عليه الصلاة والسلام ان لولا هذه الساعة اياما يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن وينطق الرويبضة قيل ومن الرويبرة يا رسول الله قال الرجل التافه وفي بعض الرواية الرجل الخفيف يتحدث في امور العامة هو ما يسمونه رجل الصالح، رجل الصالح. هل يعقل ان يعني هذا يوافق شرع الله تبارك وتعالى ان يعطى نصف المقاعد حتى يضمنوها في جيوبهم لناس ليسوا من اهل هذا الامر، ليسوا اهلا، وانما هذه فكره الديمقراطيه الخبيثه، وليتهم اذا اتبعوها احترموها. فجعل علامه اقرار الساعه اذا ضيعت الامانه، وبين ان اضاعتها بان يوصل الامر الى غير اهله. اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. وروى الطحاوي في مسند الاثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك ان يغلب على الدنيا لكع ابن لكع. لكع ابن لكع مثل هيام ابن هيام، يعني كان يقول فلان ابن فلان، ولكنها لكع غالبا تكون في التحقيق. كما قال عمر للمراه الجاريه التي تقنعت، قال: يا تتكبريها من حرائر يا لكاع او يا لكعاء، يعني هذا ان يوصف به الشخص اللئيم او الحقير او الدافع. يوشك ان يغلب على الدنيا لكع ابن لكع، وافضل الناس مؤمنا بين كريمين. فوضع الرجل المناسب في المكان المناسب هو احد يعني احد القواعد الهامه التي لا تصلها حياه البشر بدونها. فلذلك ترى الفترات التي يتولى فيها الحكم اصحاب الكفاءات العاليه من اصحاب الصلاح والثقة تجدها فترات مضيئه مشرقه في تاريخ الامه الاسلاميه. واكبر مقتل يفسد نظام الحياه ان يتولى الحكم والولايات والمراتب اقوام غير اكفاء يقودون الحياه باهوائهم، ويترك الاخيار القادرون على تسيير الامور نحو الامثل والافضل. هذا في الوظائف العاديه، فهي غلط في وظيفه لا يصلح لها اي بشر من البشر. ليس هناك بشر من البشر، ولا حتى الانبياء والاولياء والصالحون يصلحون الملائكه تصلح لهذه الوظيفه، وليس من حقهم ان يعني يعتدوا عليها او يستنكفوا فيها، وهي وظيفه التشريع لله عز وجل، تحليل الحرام وتحريم الحلال. هذه الاشياء هذه لا يوجد بشر اهلا لهذا، انما هذا هو حق خالص لله تبارك وتعالى. فمن نظر في تاريخ الامه الاسلاميه علم ان هذا المرض مرض توكيد الامر الى غير اهله الذي اثار عليه رسوله صلى الله عليه واله وسلم، هو احد البلايا الكبار التي اصابت المسلمين اصابات كبيره. فلما امر هذه الامه خلالها رجال مستبدون لا يطيقون سماع راي مخالف لما يرونه. ففي الحديث عن معاويه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون ائمه من بعدي يقولون فلا يرد عليهم، يقولون فلا يرد عليهم، لا يقوى احد على ان يعلمهم او يرد عليهم. ستكون ائمه من بعدي يقولون فلا يرد عليهم يتقاحمون في النار كما تقاحم القردة، يتقاحمون في النار كما تقاحم القردة. هذا رواه الطبراني في الكبير والأوسط في أبو يعلى وصححه الألباني. بعض هؤلاء الحكام أيضا تشغلهم الشهوات والمتع عن رعاية أمور المسلمين، وبعضهم لا يعرف الحق، فإذا به يحمل الناس على ما لا يعرفون فينشر بينهم البدع والضلالات والمنكرات. كما في الحديث الذي يروي عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء تشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. يؤخرون الصلاة عن وقتها، فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا، يعني صلوا الصلاة في أول الوقت ثم إذا خرجهم إلى الصلاة صلوا وراءهم تنوي بها النافلة. في حديث يعني مسلم أبو العيد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع لم يبرع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عما يقي فيها ويحدثون البدع. قال ابن مسعود: فكيف اصنع؟ قال: تسالني يا ابن ام عبد كيف تصنع؟ لا طاعه لمن عصى الله. يعني لم ياذن النبي صلى الله عليه وسلم للخروج على امثال هؤلاء الحكام الذين كانوا يسلمون ويقومون الصلاه التي يؤخرون الصلاه على مواقفها بما يترتب على ذلك من الفتن وكسب الدماء اذا كانوا اخرين بشريعه الله على وجه العموم. ففي سنن النسائي ومسند ابن حبان في اسناد صحيح عن عرقبه ستكون مرفوعا يعني: ستكون بعد هنات وهنات، فمن رايتموه فارق الجماعه أي يريد أن يفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه، فإن هذا الله مع الجماعة، فإن الشيطان مع من فارق الجماعة فيركب. المقصود أن ما نعيشه اليوم هو واقع يشهد باقتراب الساعة، وهو ظهور هذه العلامة ظهورا بينا، أن يشهد الأمر إلى غير أهله. ويزين ذلك الناس بكثة الصور، خاصة إذا كان في وظيفة وظيفة التشريع التي لا يمكن أبدا أن يجد البشري من يكون أهلا لها. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ويأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فهذا مما لا ينبغي إلا لله تبارك وتعالى. فهذا تيسر في تفسير هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم إذ جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض القوم: سمع ما قال، فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فهذه كما ذكرنا أحد أسباب الساعة، وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي العلامات الكبار التي تكون قبل قيام الساعة، وذكرنا الكلام في يعني ترتيب وقوعها وتقبل بعض الناس في تفسير هذه الحديث بدون بينة من الله تبارك وتعالى. لكننا نقف اليوم عند أعظم فتنة تقع على الإطلاق في تاريخ البشر، أعظم فتنة في تاريخ البشرية كلها هي فتنة المسيح الدجال، فإنها تقع في آخر الزمان وهي إحدى أطراف الساعة الكبرى، وفتنته من أعظم الفتن كما ذكرنا التي تمر على البشرية في تاريخها. ففي صحيح مسلم عن أبي الدهماء وأبي قتادة قالوا: كنا نمر على هشام بن عامر يأتي عمران بن حسين، فقال ذات يوم: إنكم لتجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بحديثه مني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. وفي رواية: أمر أكبر من الدجال، يعني ما بين يعني ليس بين خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة خلق، وفي رواية: أمر أكبر من الدجال. من أجل ذلك فإن جميع الأنبياء حذروا أقوامهم من فتنته، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم الأنبياء كان أشد الأنبياء تحذيرا منه، بل أمرا حمله كثير من العلماء على الوجوب، أن تعوذ بالله من فتنة الدجال في كل صلاة كما هو معلوم. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركم وما من نبي إلا أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: إنه أعور وإن الله ليس بأعور. هذا في صحيح البخاري في كتاب الفتن، يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأنذركم وما من نبي إلا أنذره قومه، ولكنني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: إنه أعور وإن الله ليس بأعور. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن لون عليه مكتوب كافر. قال أيضا في البخاري ومسلم كما ذكرنا. وفي سنن الترمذي وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: إني لأنذركم وما من نبي إلا أنذره قومه، ولقد أنذره نوح قومه، ولكنني سأقول فيه قولا لم يقله نبي لقومه، فاعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ورأى الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. ومن أجل ذلك تحذر النبي عليه الصلاة والسلام من فتنة المسيح الدجال، لأن كل نبي لم يكن خاتما، يعني لم يكن خاتما للأنبياء، فلذلك يحتمل أن لا يأتي في أمته، فإذا أتى النبي الذي بعده حذر أيضا. ولكن إذا يعني إذا ختم الأنبياء برسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يبقى هناك احتمال آخر، فلا شك أنه خارج في هذه الأمة بالذات، فلذلك اكتب تحذيره صلى الله عليه وآله وسلم من فتنته. ثم ما أخذ في تسمية المسيح الدجال بهذا الاسم المسيح الدجال؟ يقول ابن الأثير رحمه الله: سمي الدجال مسيحا لأن عينه الواحدة ممسوحة، لأن إحدى عينيه ممسوحة، يعني موضعها على عندهم ما في أي أثر لإيه؟ للعين، فإحدى عينيه ممسوحة تماما. والمسيح الذي أحد شق وجهه ممسوح، لا عين، لا عين له ولا حاجب، ليس له عين وليس له حاجب، فهو فعيل بمعنى مفعول، بخلاف المسيح عيسى بن مريم فإنه فعيل بمعنى فاعل، مسيح بمعنى ناسح. لكن يعني لكن المسيح الدجال يسمى مسيحا بمعنى المفعول، مسيح زي ما تقول أسيس بمعنى مأسوس، أو قتيل بمعنى مقتول، أو جريح بمعنى مجروح. كذلك المسيح الدجال بمعنى ممسوح أي ممسوح العين، أما المسيح عليه السلام فسمي مسيحا من فعيل بمعنى فاعل، مسيح المسيح المريض لأنه فاعل، يعني أنه ماسح، سمي بذلك لأنه كان يمسح المريض فيبرأ بإذن الله. وأيضا كلمة الدجال معناها الكذاب، سمي دجالا لأنه يغطي الحق بباطله، ويقال دجل البعير بالقطران، دجل البعير بالقطران إذا غطاه، بالقطران كنوع من العلاج. ودجل الإناء بالذهب إلى طلاه. وقال ابن بريد: سمي الدجال لأنه يغطي الحق بالكذب، وقيل لضربه مياه الأرض، بل قيل ذلك لأنه يغطي الأرض. أما حال المسلمين قبل خروج المسيح الدجال فيكون للمسلمين كما يظهر من الأحاديث شأن عظيم وقوة عظيمة، ويبدو أن خروج الدجال إنما يكون للقضاء على هذه القوة التي يصل إليها المسلمون. في ذلك الوقت يصالح المسلمون الروم ويغزون جميعا عدوا مشتركا فينصرون عليه، ثم تكون الحرب بين المسلمين والصليبيين. ففي سنة أبي داود عن ابي مخبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي سنين، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب، يعني بعدما يقوم هذا الحلف بين المسلمين وبين الروم، يعني يغلبون ذلك العدو الثالث، حتى إذا كان ذلك رفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب. فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، يعني يقطع عنقه يقتله، فعند ذلك تهجر الروم وتجمع من ملحمة، وزاد بعضهم: فيطير المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة مثل هذا. فهذا يعني يكشف مدى قوة المسلمين في ذلك الوقت، حيث أنهم يغزون وينصرون ويغنمون ويرجعون سالمين، وترى إلى أي مدى هم متمسكون بدينهم. فذلك الصليبيين عندما يرفع الصليب زاعما أن الانتصار الذي صارت المسلمين في تحديثه كان للصليب، إذا بمسلم غير يصير إليه فيدق ذلك الصليب ويكسره، وتكون العصابة التي تكون في ذلك الموقع من المسلمين إلى سلاحهم، ويقاتلون الروم على الرغم من قلتهم في ذلك الموقع. فيشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم شهداء، لأن هؤلاء شهداء، وأن الله أكرمهم بذلك، ثم يقع الغدر للروم بسبب ذلك، ويكون ما جرى بعده سببا في وقوع الملحمة. أما هذه الملحمة كما ذكرنا هي معركة كبيرة هائلة تقع بين المسلمين وبين الصليبيين، سببها هو ذلك الصليب الذي أشار إليه الحديث، وهو ذلك أن الصليبيين يرفع الصليب ويكون غلب الصليب، يكون إليه المسلمين ويحصل هذه المرسلة. وقد جاء أكثر من حديث موقف المعركة وهولها وكيف يكون صبر المسلمين فيها ثم يكون النصر لهم على أعدائهم. يلاحظ أيضا أنه سيكون في صفوف المسلمين أعداد كبيرة من النصارى الذين أسلموا وحسن إسلامهم. سيكون في الجيش الإسلامي في ذلك الوقت عدد كبير من النصارى الروم، يعني الروم لما الأردن كما ذكرنا من قبل أو العالم الغربي عموما، يعني يكونون مسلم منهم عدد كبير وينضم إلى المسلمين. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. هذا الموضعان في الشام قرب حلب، قرب حلب في سوريا. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج لهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تقاطفوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. يعني خلوا بيننا وبين هؤلاء الذين اسلموا ودخلوا في دينكم نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين اخواننا. واضح المسلمون يرفضون ان يسلموا اخوانهم الروم الذين دخلوا في الاسلام وكانوا في جيش المسلمين، والروم يعني يرفضون المسلمين ان يسلموهم هؤلاء الروم الذين اسلموا ودخلوا وانضموا الى جيوش المسلمين. حينئذ يرفض المسلمون أن يسلموا إخوانهم الذين أسلموا فيقاتلونهم فيهزم ثلث الجيش الإسلامي في هذه المرحلة، يهزم لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث الأخير يفتح الله على يديه لا يستنين أبدا، فيفتحون فتحا تنصيريا. وكما ذكرنا الفتح يكون فتحا ثانيا غير الفتح الذي وقع على يدي السلطان محمد الفاتح العثماني. فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا صيوفهم بالزيتون إذ طاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. فيخرجون وذلك باطل، الشيطان يكذب ويقول إن المسيح خرج وخلفكم في أهليكم في بلادكم يعني. فيخرجون وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرج الدجال. فبينما هم يعدون للقتال يطوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم فأنهم يعني المقصود هنا قصدهم، وليس المقصود أنهم يعني أمام في الصلاة، لأننا نعلم كما ذكرنا الحديث الأسبوع الماضي أن الذي يتولى إمامة الصلاة هو المهدي عليه السلام. بعض الإخوة غضب وأرسل ورقة الأسبوع الماضي للمرة ذكرت الآن، يعني يستنكر ان نصف يقول انت كنت تطلع عليه السلام والمهدي عليه السلام. لا تبقى هؤلاء من اهل البيت، وهذا عالم العلماء، وانا مقيم في ذلك بالامام البخاري حين ننكر عليا يقول عليه السلام، حين ننكر فاطمه يقول عليه السلام. ما فيها شيء التسليم على كل الناس فذلك باهل البيت. لا تبقى ابدا ان تقول فاطمه عليه السلام كما تقول مريم عليه السلام، وهي ليست نبيه. كذلك المهدي الاسلامي من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الأخ غضب شديدا وقال أنت كنت ريدا رحمه الله، وهذا لا يقل أنا كنت ريدا لا رحمه الله، لكن ريدا هو لم يسمع. نقود فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمة الصلاة، فينزل عيسى بن مريم فأمنهم، يعني يتوجه إليهم ويقتلهم كما في قوله: فآمين البيت الحرام، ولا آمين البيت الحرام. فإذا رآه عدو الله غاب كما يذوب الملح في الماء، كما يذوب التي أحفظها الرواية كما يذوب الملح في الماء، هنا أمامي كما يذوب الماء في الملح، يبدو من الأولى تحت. فلو تركه المسيح لو لم يقترب منه لن زال حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريه دمه في حربته. وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن هول تلك المعركة وعن الفدائية التي تكون في صفوف المسلمين، حتى إن مجموعات من المسلمين يتبايعون على القتال حتى النصر أو الموت ثلاثة أيام متوالية. فيبدو أن عدد المسلمين في تلك الأيام قليلة. المعروف الحديث تخبر أن الروم سيكونون أكثر الناس، لا تقوم الساعة والروم أكثر الناس، يكون أكثر الناس عددا هم الروم الغربيون، والمسلمون هنا يكونون قلة. فالدليل أن المسلمين ينتصرون عندما يصلهم المدد من بقية أهل الإسلام. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، يعني للحرب والقتال. وهذا يكون بعد الغدر الذي يحصل من رفع الصليب إلى أخره، وتقع التمهيد للملحمة بين الفريقين. قلت الروم ثاني، قال: نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا. فيعني مجموعة من المسلمين فدائيون في أول يوم يعني ينزلون عن فتحهم الله ويزلون عن فتحهم الله ويخرجون إلى قتال الروم، إما أن يموتوا إما يرجعوا غالبين، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، يرجع الروم ويرجع المسلمون، كل غير غالب. وتفلى الشرطة، يقتلون جميعا المسلمون يستشهدون. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت، مجموعة ثانية فدائية للموت في سبيل الله، لا ترجع إلا غالبة، يعني إما ترجع غالبة إلا تموت، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب. وتفلى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمتوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب. وتفنى الشرطة، فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، عمد إليهم وخرج إليهم بقية أهل الإسلام، تكون أتت المدد، أتى المدد من بلاد المسلمين ويحضر المعركة. يقول فيفيء هؤلاء وهؤلاء، إلى قوله: نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيرجع الله الدبرة عليهم، فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائرة يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، يعني من شدة صعوبة رائحة الجثث الطائر يمر بهم فما يتجاوزهم حتى يموت من هذه الريح. فيتعاد بنو الأبي كانوا مئة، بنو الأبي الواحد كانوا مئة، يعني يغلوا إحصاء، فلا يجد منه بقي إلا الرجل الواحد. فبأي غنيمة يطرح؟ يعني المسلمون يقع بهم هذا الأمر، يعني يكون عندهم قليلا ويموت هذا العدد الضخم من العائلة التي هي 100 شخص، يبقى واحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ المنادي: إن الدجال قد خلفهم في غرارهم، فيرفضون ما في أيديهم ما معهم يرمونه، ويقبلون فيبعثون عشرة فارس قريعة يتكشرون الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن هي عشرة فارس يبعثهم المسلمون يستطيعون حقيقة الأمر، هل فعلا خرج الدجال أم لا، فيستطيعون الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. هذا رواه مسلم في صحيحه. أيضا كما ذكرنا فتح القسطنطينية المذكور في حديث الملحمة، فصله أيضا حديث مسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، 70,000 من بني إسحاق. فتأملوا هذا الحديث جيدا: فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. بعض العلماء يعني قالوا إن هذه المدينة، يعني الحديث ما حد الإسلام هنا، هذا الحديث ليس في تحديد هذه المدينة، قال صفة، قال: من مدينة جانب منها في البر وجانب في البحر. فعامة العلماء يفسرونها بأن المقصود بها القسطنطينية، وإن لم يسميها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الآن هي اسطنبول. لكن بعض العلماء المعاصرين رأى أن هذه المدينة قد تكون مدينة البندقية أو فينيسيا في إيطاليا، فإن انطباق هذا الوصف عليها أكثر من انطباقها على القسطنطينية أو إسطنبول، لأن البندقية كما تعلمون هي مثالا هي المدينة التي تتخللها المياه ويجالب منها فعلا في البر وجانب أو جزء كبير من بيوتها مبني في داخل البحر وجزء منها في البر. فمن رأى إسطنبول ورأى يعني فينيسيا أو البندقية يدرك الفرق، وأن البندقية قد تكون أقرب إلى الوصف في الحديث في هذا الحديث من القسطنطينية. الشاهد أيضا في هذا الحديث أن الرسول عليه السلام قال يعني لما سألهم ثلاث بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تكون الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، 70,000 من بني إسحاق. بعض العلماء قال إن المحفوظ هو من بني إسماعيل، وعلى أي الأحوال ليس في الأمر إسكان، فلا كانوا من بني إسماعيل أو بني إسحاق، لكن هذه الرواية الثابتة أيضا فيها أنهم 70,000 من بني إسحاق. لا يبعد أن يكون هذا أيضا دليلا على دخول عدد ضخم جدا من الغربيين في دين الإسلام في ذلك الزمان، أنهم يسلمون ويكونون أمطارا أو كنا جنودا في جيوش المسلمين، بحيث أنهم هم الذين يغزون هذه المدينة. وهذا ليس مستبعد، حتى إن محمد الفاتح العثماني لهو عربي ليس من بني إسماعيل، محمد الفاتح العثماني تركي معروف، ومع ذلك هو الذي فتح القسطنطينية الفتحة الأول، وكان جنود الجيش العثماني أكثرهم أغلبهم من غير العرب، بل ما حمى الإسلام جيش المسلمة فعلا الجيش التركي الذي يسمى الآن في كتب التاريخ بالاستعمار العثماني أو الاحتلال التركي، كما يفعل أعداء المسلمين في تزييف التاريخ وتبريد ونفي أي أمجاد للمسلمين حتى يخضع على حتى بقايا الشعور بالولاء أو المحبة أو الاعتزاز بذلك الماضي المجيد. الآن يسمى أو يسمم عقول أولادنا في المدارس بوصف العثمانيين بأنهم محتلون، والأتراك العثمانيين أن هذا كان استعمارا، ويبغضونه إلى الشباب بكل وسيلة ممكنة. يقول لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، يعني يفتحون خطوة هذه المدينة للتكبير، إذا قالوا لا إله إلا الله والله أكبر سقط أحد جانبيها. قال ثور أحد رواة الحديث لا أعلمه إلا قال يسقط أحد جانبيها نادي في البحر فيقولون الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيأخذ جانبها الآخر، ثم يقولون الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرغ لهم فيدخلوها فيغنموا، فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. هذا أيضا رواه مسلم. قبل خروج المسيح الدجال يبتلى الناس بلاء شديدة، فتمنع السماء القطرة وتحبس الأرض النبات. ففي سنن ابن ماجه وصحيح ابن خزيمه ومستدرك في الحاكم عن ابي امامه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يامر الله السماء في السنه الاولى ان تحدث ثلث مطرها، ويامر الارض ان تحدث ثلث نباتها، ثم يامر السماء في السنه الثانيه فتحدث ثلثي مطرها، ويامر الارض السنة الثانية فتحدث ثلثي نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحدث مطرها كلها ألا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحدث نباتها كلها ألا تنبت خضراء أو لا تنبت خضراء، ألا يبقى ذات غلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. يردان الجميع الذات الغلف من فقرة والشاء والضب وشبهها بمنزلة القدم لنا، فما تبقى ذات غلف يعني هذه الدواب والمواسم إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل أما يعيش الناس في ذلك الزمان، إذا كان هناك ليس هناك طعام بهذه الصورة ورحت والقحط والجد، فما يعيش الزمان الناس في ذلك الزمان؟ قال صلى الله عليه وسلم التهليل والتكبير والتحميد، وينجئ ذلك عليهم مجزأة الطعام، فيرجعهم عن الطعام بدل أن يأكلوا ويشربوا فيكون هذا هو طعامهم، التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، التهليل والتكبير والتحميد، ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام. ثم نتحدث عن صفات الدجال وعلاماته. فمن أبرز صفات الدجال وأبرز علامات دجاله أنه يدعي الربوبية، ويأتي من الأعمال الخوارق ما يرمز به باطله، حتى إن رجلا يأتيه هاما أن أمره لن يخفى عليه وأن باطله لن يروج عليه، فعندما يرى ما عنده من خارقة يتبعه. فهذا الحقيقة يعني عادة الفتن دائما إنسان إذا تساهل وعرض نفسه الفتن مهما كان واثقا من نفسه فإنه ربما يهن وضعف وانهزم أمامه. فالإنسان البطولة كما ذكرنا مرارا ليس أن يتعرض الإنسان للفتن ثم يثبت، لكن البطل هو الذي لا يعرض نفسه أصلا للفتن، لا يعرض الإنسان نفسه للامتحان، لأن إذا عرض قد يعني ينجح وقد يفشل، أما إذا لم يتعرض أيضا فإن السلامة هي أجلها شيء. ولذلك في فتنة المسيح الدجال يأتيه رجل وواثق تماما من نفسه وقال يقطع قطعا يقينيا بأن هذا دجال كاذب مبطل، ثم إذا أتاه ورأى وعاين ما معه من المخاريف والخوارق الأمور العجيبة فإذا به ينهار ويؤمن بالدجال والعياذ بالله ويكفر بالله تبارك وتعالى. الدجال حين يجب أن يدعي أنه هو الله، وفتنة وابتلاء من الله عز وجل وامتحانا للعباد في أشد فتنة سوف تقع على ظهر هذه الأرض يقدره الله بإذنه الكوني القدري، يقدره على بعض الخوارق فتنة وامتحانا وتمحيصا للناس ليميز الله الخبيث من الطيب. فالذي نريد أن نتصوره الآن ونحن نشرع الفوائد في دراسة ما مع الدجال من الخارق وأشياء غريبة وعجيبة، نريد أن نستشهد أن كثيرا من المسلمين في هذا الزمان قد يستمر ببعض الناس ويكون الإنسان مبتلا لمجرد إتيانه بعض الأمور الخارقة للعادة، واضح؟ أو حتى هي خارقة للعادة لكن لا تثير الإعجاب، فلا يزيلون هذا الشخص وأفكاره ومنهجه بميزان الكتاب والسنة وإنما بهذه الأشياء المغرية. الناس يسمعون عن هذا مثلا ذلك الرجل ما في شك أنه يعني يكون ساحرا أو مستعيرا بالجن، أنه يخترق طول أسطول الصين الذي يسموه بالعظيم مثلا ويمر بالخيانه فيجدونه انتقل الى الجهه الاخرى، او ما يحصل من مخاريق وحيل هذه الاشياء فيستنين بذلك. كما خرج ايضا علينا دجال هذا العصر الخميني وبعض المواقف يعني بعض عهد الناس بامثالها من علماء المسلمين من قرون عديده فيبهرون ويفتنون و يعني ايش يقوان الشعار المفضل دائما يعني ايه سوف نمشي وراءك ونتبعك ويتمحلون الأدلة لأجل تزييد هذا الباطل، لا يزيدون الأمر بالميزان الشرعي، لا عقيدة هذا الرجل، لا حقيقة من هذه، لا موقفه الحقيقي من الإسلام، فينخدعون بمثل هذه الأشياء فهي ليست من الخوارق. فنقول يعني فوتوا ما أتى به هؤلاء الناس بالنسبة إلى من توفيت به الدجال. الدجال أشد يعني معه من الخوارق ما هو أعظم وأشد من هذه الأمور التي تظهركم، وهو ده الدجال الأكبر. فلا تقرأ رجل صوفي أو مخرف أو ضال أو كذا أو ساحر أو كاهن أو حتى رجل ظاهره الصلاح لكن يخالف منهج الكتاب والسنة أي شيء، فهذا قد يستعين بالجن، يستعين بالسحر أو بذلك أي شيء، يعني لذلك من أنواع الصوف. وجد كتاب في الفترة الأخيرة يدعى الحرب العالمية الثالثة بين المسلمين والغرب، أو هذا معنى الإسلام، الحرب العالمية الثالثة بين الإسلام والغرب، لمؤلف يعني الله أعلم هو إما سمي مغفل وإما أنه شيء خبيث يذكر اسمه تحت هذا الاسم المستعار الذي يضع على غلاف الكتاب. الكتاب فيه دجل وكذب وافتراء وتزيين للباطل، ويعني منذ الصفحة الأولى تكتشف أن هذا رجل شيعي أو مغفل من ينتسب إلى السنة اسما وهو لا يفتح حقيقة دينه. فكل كتاب عبارة عن تمجيد في الخميني، وأن الخميني ابن رسول الله أو حفيد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول تنبأ بالخميني وأن الخميني بعد منه سوف يأتي هذا اليمن السنتين وسوف يكون ضعيفا وبعد ذلك يخرج المهدي، ويتحدث عن المهدي إذا ذكرت كلمة المهدي يعني نوع من الرومانسية كما يقولون والخيال والتعظيم بطريقة لم هذا إلا في الشيعة الخبثاء عليهم والله لا يستحقون. فالشاهد يعني أننا نعاني من وقت آخر بعض الناس، إما يكون بمواقف كثير إعجاب بعض الناس أو خوارق عادات أحيانا، بل عامة المسلمين إذا حضروا جنازة رجل مثلا يتبع أو ضل فيقول لك مثلا الجنازة أن سمعت فار أو الناس كان بيجري أو حصل كذا من الخوارق. نعم قد تحدث خوارق لكن الخوارق في حد ذاتها كما كررنا مرارا ليست دليلا على الصلاح. فما تقرب رجل حتى لو رايته ياكل في الهواء او ينشا على الماء حتى تزنه بذلك الكتاب والسنه ان رايته مستقيما. ورايت في نفس الخارقه لم ترى فيها ما يعارض الكتاب والسنه فلا باس ان تكون كرامه. لكن ان كان هناك مجرد حصول خوارق العادات الغيوط الهنادكه والحاوي وغير ذلك الطاعه المغناطيسيه يقدر على فعل اشياء من هذه الخوارق. احد الاخوه حدثني انه في صباح ذهب الى الملاهي التي كانت موجوده في محطه الرمل. وهذا الاخ جلس في مكان بحيث انه ما يعني المكان بعيد بحيث ما يقع تحت تاثير اذا كان هناك سحر لعيون الناس الذين يشاهدون. فاتى الرجل بامراه لونها تلوين مغناطيسيا وظهرت بحيث انها لونها كذا في الهواء ومعلقه في الهواء. فالتقط صوره فوتوغرافيه فجاه هذا الشخص صوره فوتوغرافيه لهذه المراه. فبعد تحميل الصوره ظهرت هذه الصوره رجال يحملونها لكن من الرائين لا يرون هؤلاء الرجال في حيث الصوره الفوتوغرافيه ظهر هؤلاء الاشخاص هم يقطعونها. فلهم حيل وخوارق معروفة. ولعلكم سمعتوا عن ذلك الرجل الأمريكي ما أذكر اسمه الذي يفعل بس هذه الأشياء الإيه الغريبة الذي قال نساتي ويخترق الهرم الأكبر وكذا أو الهرم الأحقر. ديفيد كوبرفيلد ما أظن ديفيد كوبرفيلد رواية على الأحوال. يعني هذه الأشياء لا تهز الإنسان الذي عنده إيمان أو عنده يقين. لماذا؟ لأنك إذا طالعت أحوال الدجال، الدجال سيفعل يعني كان يقع له أضعاف المضاعفة ويخبره الله بإذنه الكوني القدري على خوارق تذهب يعني تذهب الألباب وتثير العقول ولا يثبته ولا يثبت إلا من ثبته الله. فلا بد أن نستصحب هذا الأمر دائما أمام من يريد أن يعني ليس عنده حجة إلا أن هناك خارقة عالية حكمت الشيخ الفلاني. حتى التصوفة يفعلون هذه الأشياء. ما يسمعونه بين وقت واخر في كنيسه الزيتون في القاهره. يعني للاسف الشديد يفرح ان ترى لذلك. هذه حرفه يكتبها ترى منذ عهد قديم للدجل والتدجيل على ادعائهم وتثبيت اقدامهم على يعني دينهم المهزوم والمهزوم والمحرم. فرح. لو ان جميع اهل الارض اتيت بألف خارقه مما فيها تزيين دين النصارى فهم كذبون قطعا ولا تفكر فيها اصلا. هؤلاء كذبون 100 حيلة وحيلة هم يدخلونها من أجل خداع الناس وربما استعانوا بالسحر أو الجن أو بغير ذلك من الحيل كحيل الحاوي الغريب ليصلوا الناس عن دينه. فأنت على عقيدة بالتوحيد وبالإيمان وبالإسلام لا تهتز بخوارق العادات. لا تهتز لأن الخارقة في حد ذاتها ليست دليلا من دلائل الصلاح أو التقوى. وإلا فهذا هو البيت الذي مستفاد الآن من فرض ما مع الدجال من الخوارق. إذا قفت أحوال هؤلاء بأحوال الدجال سوف يجد الدجال أكبر وقوى وأكبر منهم على ذلك بإقدار الله إياه فتنة وابتلاء للعباد. فليحذر الإنسان يعني أن ينخدع بهذه الأشياء ولا يحيد أبدا عن ميزانه الدقيق لكل الأمور وكل الأحوال. ويأتي بأعمال خارقة يروج بها باطله حتى ان رجل ياتيه ظنا ان امره لن يخفى عليه وان باطنه لن يروج عليه. فعندما يرى ما عنده من خارقه يتبعه. ففي سنن ابي داود عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه. اللي يسمع بالدجال خرج ينأ ان كان في البلد الفلاني يهرب الى مكان ابعد. اي اذا لم يتبع يذهب للجبال ويختبئ في الجبال يختبئ. لكن لا يدفعك الفضول تقول انا عندي ايمان وعندي يقين اذهب وارى فاني لا اشك في انه دجال او انه كذا. ولذلك نصح النبي عليه الصلاه والسلام هذه النصيحه العظمى من سمع بالدجال فلينأ عنه. هذا هي طريقه المؤمن في الفرار من الفتن ولا يتعرض لها. فذلك اي فتنه يا انسان يعني ولد لي سبيلا يختار السبيل الابعد فياتي من ورقه اهل البدع والدلال. الجلوس امام الظالمين والنظر الى صوره هذا ما يحدث اثيرا في القلب ويبعد القلب. او النظر الى الفتاح او صورهم او في غير ذلك من الاجهزه المعروفه كل هذا له تاثير سيء يمرض القلب ويضعف فيه الايمان واليقين. فلذلك من سمع بالدجال فلينأ عنه. ف فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. فمن نظر في أمر الدجال نظر معتبر علم يقينا أنه مبطل وإن صفات الربوبية غير متحققة فيه. فالدجال ظاهره يمضي أنه بشر مسكين عاجز على الرغم مما يجري على يديه، يأكل ويشرب وينام ويبول ويهوط، ومن كان هذا حاله كيف يكون إلها معبودا وربا للكائنات وهو محتاج إليها؟ إذا كان هو محتاج للطعام محتاج للشراب فكيف يكون ربا ومحتاجا في نفسه هذا الوقت؟ ومع وضوح ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا شيئا كثيرا عن صفاته وأحواله كي يعرفه المؤمنون الذين يخرج في عصرهم وكي يستطيع مواجهته ولا يغتر بواصله. وكل هذا الصفات أيضا تبطل مذهب الضالين المبتدعين الذين يكذبون بأحاديث الدجال مع أنها متواترة ويحاولون الهروب منها. كانوا في الماضي المعتزلة حين يتعلمهم أن تنهج الأحاديث يؤمنونها يستجون معانيها، الآن انتهى المبتدعون أكثر فما أهون أن يكذبوا الأحاديث يكذبها رأسا وكي يستطيع مواجهته ولا يغتر بواصله. وكل هذا الصفات ايضا تبطل مذهب الضالين المبتدعين الذين يكذبون باحاديث الدجال مع انها متواتره ويحاولون الهروب منها. كانوا في الماضي المعتزله حين يتهمهم ان تنهج الاحاديث يؤولوا لها يخجلون معانيها، الان انكر المبتدعون اكثر فما اهون ان يكذبوا الاحاديث يكذبها راسا. اما الاوائل فما كانوا يقوون على التكذيب وانما كانوا يؤولون او يحدثون المعاني. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وصفا يبرز شخصيته بل فيه وصف لمعالم جسده. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما راى الدجال في الرؤيا وجاء في وصفه له رجل جسيم، جسيم يعني ضخم الجثه، رجل جسيم احمر يعني هي مخرجها ابيض مشرب بحمره يعني ليس احمر يعني لكن ابيض مشرب بحمره، جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية، أقرب الناس به شبها ابن قطن من خزاعة. وفي مسند أحمد وأبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إن المسيح الدجال رجل قصير أفحد أبعد أعور أو جعد أعور مفلوس العين ليست بناشئة ولا خضراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم. فعلى الأصل الله جل مع هذا الله ليس بجسم، الله ليس كمثله شيء، هذا أي شيء يعرفه المؤمن، ولكن ربما ما تصمد بعض الخلود أمام فتنة الدجال بالذات إذا قال لهم الدجال هل تصدقون إذا أتيتكم بالآيات الخلانية كذا وكذا إن لا يقبل عليه إلا الله؟ فيقول نعم فيفعل اشياء منها اشياء الميت مثلا وغير ذلك، فيبطلون ويبطلون ويبطلون عن هذه الاشياء. وقد اقام الله عز وجل في شكل المسيح الدجال ايات جاهزه على بطلان دعواه وعلى كذبه وبذله. يقول عليه الصلاه والسلام ان المسيح الدجال عمر قصير افحل، الافحل الذي به فحل، هذه طريقه في النيح معروفه سببها عيب في الساقين او غير الساقين أو تباعد في الفخذين أو غير ذلك. هذا يعني كل يعني ملامح الغائرة كلها عيوب. فكيف يكون إلها؟ الإله طبعا الله كما ذكرنا ليس كمثله شيء، لا في شيء على الإطلاق مثل الله. ولا يعرف كيفه إلا هو. ومع ذلك يعني يبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأوصاف أن حاله ظاهر تماما، على الأقل إن كان هو الله والذي يمنح الناس الجمال فتاقي الشيء يعني لا يعطيه. نعم فكيف هو خلق ما هو أجمل منه في حين هو حافر بهذه العيوب الخلقية المهمة أنه أفحج السقين يمشي بالنسبة المعروفة التي ربما ينسي الأطفال ما هو يعمل من إيه؟ من العظام الكتاح. بعد أعور مسموس العين يعني منسوخها ليست بناشئة ولا حجراء يعني ليست غائرة، فإن ألبس عليكم مع كل ذلك فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وعلى أنكم لن تروا ربكم. المقصود في الدنيا، الله لا يرى في الدنيا. وفي صحيح ابن حبان ومسند الامام احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال اعور هجان اظهر هجان اظهر الهجان هو الابيض والابيض هي ايضا معناها الازهر الازهر يعني الابيض وهذا لا ينافي كونه الاحمر كما ذكرنا لان البياض يخرب بحمره فيوصف احيانا بهذا ويوصف بهذا منها قولون في حق ام المؤمنين عائشه هي ماذا حميره يا حميره يعني هذا وباء كان راسه اطله كان راسه اطله الاطله هي الحيه او الاقعه الاطله الحيه الضخمه العظيمه او القصيره العرب دائما تكب الراس حينما يكون صغير الحد وتتم حركه تكبيه بالحيه واضح فهذه من علامات الدجال ايضا حمق و يعني قباحه في كل شيء في مظهره وقتله فهو كما هو هنا اعور هجان اظهر وسجاد الاكبر وان راسه اطله راس الحيه التي تحرك كبيره عزه الناس بعبد العزه بن قسم فاما هلك الهلك يعني رغم وضوح هذه الصفات القبيحه التي تنبئ انه كذاب فاما هلك الهلك لان كل هذه الصفات لم تنفع في تنفير الناس من دعوته وعاد بطلان تبليغه وهلك هلكوا مع ذلك ومع وضوح هذه القبائح في تكليفه فان ربكم ليس باعور ركز الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال على وصف عينيه لان الدجال ما قطع من شيء من صفاته فانه لا يستطيع ان يتخلص من عينيه والعينان ظاهرتان بارزتان يراهما كل احد فبينهما صفات واضحه لا تخفى فقد اشارت الاحاديث السابقه الى عيوب في عينيه اوضحها انه اعور وقد ياتي بعض الاحاديث ان العين العوراء هي اليمنى وياتي حديث اخرى انها اليسرى وكونها اليمنى اريح فاحاديثها مما اتفق على اخراجه البخاري ومسلم وشبه الرسول صلى الله عليه وسلم تلك العين بالعنبه الطافيه عنبه طافيه يعني راحله الى الخارج وفي حديث اخر وصف عينه اليمنى بكونها عوراء جاحظه لا تخفى كانها نخاعه في حائط ملفت حائط ملفت حائط يعني جدار بهم بايه بالبث الجوع فالمفروض يكون ابيض هو انسان يعني غير مغيث اطى ويخم وبصق على هذا الجدار بنخاعه نعم بالبطاق فظهر ان تظهر تكون في قبيح في وقت الايه هذا البياض هذا الجسم فلذلك قال عليه الصلاه والسلام ان عينه بالنسبه الى تاويل وجهه كتاويل كربلاء وجهه عنبه قاطيه يقول عليه الصلاه والسلام هي عوراء جاحظه لا تخفى كانها نخاعه في حائط مدفق وفي الحديث الاخر قال عليه الصلاه والسلام اعور العين اليمنى كانها عنبه قاطيه وفي الحديث الاخر عينه اليمنى عوراء جاحظه لا تخفى كانها نخاعه في حائط ملفت وعينه اليسرى كانها كوكب دري وهي مع ذلك ممسوحه كما في الحديث وهو مثل الدجال ممسوح العين وفي بعض الروايات في مسلم ان العين التي ذهب ضوئها وهي الممسوحه عليها غفره غليظه هذه العين الممسوحه التي لا ضوء فيها عليها غفرة غليظة الغفرة غليظة جلدة تغطي العين لحمة تنبض عند المآخي كأن جسم ثالث عند المآخي تغطي العين جلدة وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام العين التي يرى بها فقال الدجال عينه خضراء كالزجاجة عينه خضراء كالزجاجة ايضا من العلامات التي يعلم الله تبارك وتعالى بها الدجال هي علامه لا يعرفها الا المؤمنون فقط او يعرفها المؤمنون الى غيرهم ممن طمس الله بصائرهم هذه العلامه كتابه بين عينيه نفسها كاف فاء راء كاف ف راء امام بين عينين الاثنين على لفته هذه الكلمه حتى المسلم او المؤمن الامي الذي لا يقرا ولا يكتب يستطيع ان يقراها باقدار الله تبارك وتعالى اياه على ذلك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور فإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر. نعم وفي الرواية الأخرى مكتوب بين عينيه كافر. وفي غير ذلك من الروايات عن أبي أمام أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. وفي صحيح مسلم أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله وعمله أو يقرأه كل مؤمن. طبعا هذه الفتوى الكتابة على حقيقتها ليست رمز ولا مجاز كما يظهر بعض الدليل ولكنها علامة وكتابة حقيقية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله يظهرها الله عز وجل لكل مسلم كاتب أو غير كاتب ويخفيها عمن أراد سخاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك. أيضا من صفات الدجال أنه عقيم لا يولد له كما في صحيح مسلم. إذا كانت تلك صفات الدجال وهي صفات لها نقص كبير فكيف يصح لمثل هذا المخلوق الضعيف المفروض دعوى الربوبية وناس لا يرى في الدنيا؟ يقول صلى الله عليه وسلم تعلموا أو تعلموا أنه لم يرى أحد منكم ربه حتى يموت. أيضا الدجال غير سوي الخلقة فيه عيوب لا تخفى منها عوره. ففي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار يده إلى عينيه وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى وأن عينه عينة فاصلة. من صفاته كما ذكرنا أنه أبحج وهو تباعد ما بين الساقين أو الفخذين وقيل تجاني اقتراب صدور القدمين مع تلاعب العقلين وقيل هو الذي في رجله إعوجاج. يقول ابن العربي رحمه الله القاضي الوقت يقول في اختلاف صفات الدجال بما ذكر من النقص نوال أنه لا يدفع النقص عن نفسه كيف كان لأنه محكوم عليه في نفسه. لو كان حاكما لحكم على نفسه بالجمال أو بتوصل في الأسورة لكنه ثم هذه الأشخاص التي جاءت في الأحاديث تدل على أنه عاجز عن أن يدفع النقص عن نفسه فأنه محكوم عليه في نفسه. فلو كان ربا لأزال النقص الذي في نفسه فعدم إزالته دليل على أنه مربوب مقهور لا يستطيع أن يتخلص من عيوبه. كذلك ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم على قوله أعور لقول العور أثرا محسوسا يدركه العالم والعالمي ولا يهتدي إلى الأدلة العقلية التي يستطيع إذا رأه أعور يشهد بأنه ناقص وأنه مربوب. فأما الإمكانيات الهائلة التي يقدره الله عز وجل عليها ابتلاء بالعباد وامتحانا لهم واختبارا فإنه حينما يدعي الألوهية ويعطى من الإمكانات أمورا مذهلة تفتن الناس فتنة عظيمة. وما في فتنة عمار عظيمة يعني القمر ليس كالعيان كالآيات التي تزوجها من سورة الكهف يقول الله تبارك وتعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولموليت منهم رعبا. يعني أن الله عز وجل وصف حالهم في يوم الكهف فهم نيام ومع ذلك قال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا اخبر فما ولى فرارا. وقال له تعالى لو اطلعت ورأيت بعينك لوليت منهم فرارا فدل على أن ليس الخمر كالمعاينة. الإنسان لما يخبر بالشيء إلا ما يعاين موسى عليه السلام أخبره الله بأن قومه اتخذ العزة من بعده فغضب لكنه لما رأى قومه لما عاد إليهم رجل غضبا شديدا وألقى الألواح التي خطها الله له بيده ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه واشتد غضبه على قومه. فكان انفعاله لما رأى أكثر وأعظم من انفعاله لما سمع فليس المخبر المعين. كذلك هذه الفكرة نحن الآن إذا سمعناها نستغربها جدا. فتخيل الشخص الذي يراها بعينه كيف يكون انفعاله وتأثره بها إلا من حفظ الله تبارك وتعالى. أول هذه الإمكانيات أنه يكون له قدرة على التحرك في أرجاء الأرض بسرعة هائلة. ففي حديث النواس بن سمعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن إسراع الدجال في الأرض فقال كالغيث استدبرته الريح السبيلة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيزول في أقطار الأرض ولا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة. وأنا أعلم أخ ألماني أسلم منذ مدة بعيدة ألمانيا الغربية يعيش في مكة يعني معه زوجته أيضا الألبانية يعيش في مكة بكتاب هذا الحديث يقول أن الدجال لا يدخل مكة في المدينة الدجال يعيش في مكة ولا يخرج منها عملا بهذا الحديث وفرارا من هذه الفتنة التي يتوقع. يقول النبي عليه السلام ليس من بلد إلا سيطعم الدجال إلا مكة والمدينة. وأيضا في بعض الأحاديث وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من أنقاذهما إلا لأبيات الملائكة بالسيوف صلطة صلطة يعني الصلطة والسيف الثقيل اللامة. فالملائكة تحرك مكة والمدينة على كل طرقاتها وأنقاذها. بعض الأحاديث أئمة في مثل غناء أحمد أن الدجال حينما يأتي عند دخول المدينة يقف على الجبال خارج المدينة ويقول لأسرائيل انظروا إلى قصر أحمد. هذا لفظ عليه الصلاة والسلام أذكره من الأحاديث يعني في إشارة إلى تلك الفخامة التي أضيفت والزخارف التي أضيفت إلى المسجد النبوي فيقول انظروا إلى قصر أحمد. فذلك المسجد الذي كان في أهل النبي عليه الصلاة والسلام مقطوعا من الجريد والنخيل وساعة النخيل يكون من بهجاته والزخارف التي فيه في القصر ورصفه الدجال بأنه قصر. وهو طبعا لما لا يرضاه رسول الله عليه الصلاة والسلام فانت يخرق المساجد وتخلق قلوب المصلين. مما يقتل الدجال مما يقتل الناس بالدجال أن الدجال معه ما يشبه الجنة والنار. يكون معه ما يشبه نهرا من ماء ونهرا من نار. الحقيقة يقع الأمر أنه ليس الأمر كما يبدو للناس فإن الذي يرونه نارا هو في الحقيقة ماء بارد الذي يرونه يعني ماء باردا هو في حقيقته نار. ففي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معه جنة ونار فنعوه جنة وجنته نار. وفي حديث آخر إن معه ماء ونار فنعوه ماء بارد ومائه نار فلا تهلكوا ولا تفتنوا بهذا الظاهر. وفي حديث حذيفة مسلم لأنا أعلم بما مع الدجال منه يعني الرسول يقول أنا أعرف بما مع الدجال من معرفة هو بنفسه بما معه لأنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران وجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأبد فإن أدركنا أحد فليأتي الذي يراه نارا وليغمض ثم ليفأكل رأسه فيشغل منه فإنه ماء بارد. فيصيبك النبي عليه الصلاة والسلام إلى السرير دائما الفتنة ورأيت معه النهر النار فأغمض رأسك وأقبل على هذه النار وتعطي رأسك فتجدها ماء يطرب منها. يقول عليه الصلاة والسلام لأنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران وجريان أحدهما رأي العين ماء بارد ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجد فإما أدركن أحد فليأتي الذي وراه نارا وليغمض ثم يطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. في الآية الأخرى إن الدجال يخرج فإن معه نارا وماء ماء ونارا فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. فواضح من النصوص أن الناس لا يدركون ماء مع الدجال في الحقيقة. الناس لا يعرفون ذلك ويخضعون إليه إلا من أطر الله. فما يرونه لا يمثل الحقيقة بل يخالفها ولذلك جاء في الأحاديث فإنه يجيء معه مثل الجنة والنار التي يكون إنها الجنة هي النار. أيضا الدجال يستعين بالشياطين والشياطين لا تخدم إلا من يكون في غاية الإفك والضلال والغرق في العبودية لأول الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حكيما عن فتنة الدجال يقول وإن من فتنته أن يقول للأعرابي يأتي رجل الأعرابي فيقول له حينما يدعو إلى أن يتخذ اليوم من نبيه ربا وإلها فيقول له أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك فتشهد أني ربك؟ فيقول نعم. فيتنفذ له شيطان في سورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. فالشيء الإنسان مش هذا الشيء يعني إن لم يعصم الله تبارك وتعالى الإنسان يختم به فتنة هذه الفتنة العظيمة وهي أشد فتنة في تاريخ البشر على الإطلاق. من فتنته أيضا التي ينتفع الله به بها عباده أن المسيح الدجال يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تبكي فتلبس في الحال تخرج الزرع والنبات. ويدعو البهائم فتبيعوه، ويأمر الخرائب أن تخرج كل زهى المدفونة فتستجيب. ففي حديث أن واس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر، يريد أن يكافئهم على أنهم آمنوا به رب الإله، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم، النواسي والبقر والغنم هذه الأشياء تروح عليهم أطول ما كانت غرا وأصبغه ضريعا وأمده خلاصا، تكبر لبنها وتكمل وتكبر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأمرهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كعاسيب النحل. يعني جماعات النحل أو ذكور النحل تطير في الهواء وتتبعه، الكنوز تخرج الأرض وتنفك عن الأرض فتتبعه. من حكمته أنه يقتل ذلك الشاب المؤمن فيما يظهر للناس ثم يدعي أنه أحوال. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا انه قال: ياتي الدجال وهو محرم عليه ان يدخل مقعد المدينه، فينزل بعض السلاح التي تلي المدينه، فيخرج اليه يومئذ رجل هو خير الناس او من خير الناس، فيقول: اشهد انك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال لكل من حوله: ارايتم ان قتلت هذا ثم احيته؟ يعني هذا الذي ياتي ويقول: فاشهد انك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: ارايتم ان قتلت هذا ثم احيته هل تشكون في الامر؟ فيقولون: لا. فيقطعه ثم يحييه، بعد ما يقطعه يحييه. فيقول: طب اول ما يعني يظهر للناس انه عاد للحياه، يقول: والله ما كنت فيك اشد بصيره مني اليوم. انا الان اشد بصيره ومتاكد اكثر انك انت الدجال. لماذا؟ لان هذا الشاب يعلم هذا الحديث الذي يسمعه، ويعلم انه هو الشاب الذي سهل له رسول الله عليه الصلاه والسلام انه من خير الناس يومئذ، كذلك هو من خير الناس في ذلك الزمان، فيخرج اليه والمدينه. فيقولون: فيقول: والله ما كنت فيك اشد بصيره مني اليوم. فيريد الدجال ان يفتح فلا يسلط عليه. وفي بعض روايه اخرى في صحيح مسلم: يخرج الدجال فيتوجه قيل له رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، تلقاه المسالح يعني مسالح الدجال، المسالح هم الوقر المراقبون والكفراء الذين يحملون السلاح ويجلسون في مراكز المراقبه. فالدجال معه بيوت ومعه امكانيات، فهؤلاء المسالح هم الكفراء يعني يقابلهم حراس الدجال واعوانه، فيقابلون هذا الشاب فيقولون له: اين تعمد؟ انت رايح فين؟ اين تعمد؟ فيقول: اعمد الى هذا الذي خرج. قال: فيقول له: اولا تؤمن بربنا؟ لانه يتكلم عليه بطريقه ليس فيها احترام، يقول: اعمد الى هذا الذي خرج، هذا الذي خرج. فيقول له: الا تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاه؟ فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ يعني أليس المسيح نهاكم الدجال أن تقتلوا أحدا إلا ما ترجعوا إليه الأول؟ أليس قد نهاكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، يقبض عليه ويأخذ إلى الدجال. فإذا رآه المؤمن أول ما يرى الدجال، طبعا المؤمن عنده بصيرة وعنده من الإيمان يعني ما يستطيع أن يقف به ليس وتجد هذا الدجال. أول ما يراه وتقع عينه على الدجال يصيح هذا الشاب المؤمن ويقول: يا أيها الناس، هذا المسيح الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر به الدجال فيسبح، يعني يمد على بطنه فيسبح، فيقول: خذوه وشدوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال: فيقول: أوما تؤمن به؟ أما تؤمن به؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به، فيؤثر بالمنكار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، يقطعه الطين من منتصف رأسه حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، بينهما الطين، يمر الدجال بينهما، ثم يقول له: قم فيضطر قائلا الحاكم فيعود حيا الله طبعا. قال ثم يقول له اتؤمن به؟ فيقول ما ازددت فيك الا بطيئه. قال ثم يقول للناس الشاب هذا يقول للناس يا ايها الناس انه لا يفعل بعدي باحد من الناس. لم يستطع ان يفعل بعد ذلك لاحد من الناس. لماذا؟ لان هذا الشاب ايضا يعرف هذا الحديث الذي نقراه الان. قال فياخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته الى طرق يده نحاسا فلا يستطيع اليه سبيلا. قال فياخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس انما قذفه الى النار وانما القي في الجنه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اعظم الناس شهاده عند رب العالمين. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه. اما المكان الذي يخرج منه الدجال فهو يخرج من المشرق من بلاد فارسية يقال لها خراسان. ففي الحديث الصحيح عن ابي بكر رضي الله عنه قال حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان الدجال يخرج من ارض بالشرق يقال لها خراسان يتبعه اقوام كان وجوههم المجان المفرقه. لكن ظهور امره للمسلمين يكون عندما يصل الى مكان بين العراق والشام. يعني يحس بالمسلمين حينما يصل الى العراق والشام يقول عليه الصلاه والسلام انه خارج خلط بين العراق الشام والعراق ساعات يمينا وساعات شمالا يا عباد الله فاثبتوا. هذه وسيله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصحابه رضي الله عنهم المده التي يمكثها الدجال في الارض. فقال وما لبثه في الارض كم يعيش في الارض؟ قال 40 يوما يوم كسنه ويوم كسفر ويوم كجمعه وسائر ايامه كايامكم. يعني يوم كسنه لو نقول مثلا 365 يوم ويوم كشهر يبقى 30 يوم ويوم كجمعه يعني 7 ايام ثم سائر ايامه يكون باقي كام؟ 37 يوما. مجموعها يكون حوالي 439 يوما. لكن منها يوم يقول اليوم هذا من الفجر الى ان ينتهي ذلك اليوم تكون مدته ايه؟ كفاله كامله. ولذلك الصحابه رضي الله عنهم قالوا قلنا يا رسول الله ذاك اليوم الذي كفاله اتكفون فيه ثلاث يوم؟ قال لا اقدروا له قدره. وهذا الحديث دائما العلماء يفتون هؤلاء الناس الذين يعيشون في الاماكن التي لا تكفر مستنزفه الا قليلا جدا. يعني يكون الليل مثلا ممكن مدته ساعه او اقل. يسكنهم على اساس هذا الحديث انه يقدر مواقيت البلاد المعتدله ويصلي بحسبها. نعم. طبعا هذه الاجابه لما يقول عليه السلام في قوله اقدر له قدره تدل على ان الثلث الحقيقي لا هو جاهز. اقدر له قدره يعني ان هو الثلث اليوم الذي يصبح كسله طول حقيقي ليس مجازيا. اما الاتباع المسيح الدجال المسيح الدجال الاعور الكذاب هو الملك الذي ينتظر اليهود خروجا. هم اليهود يعني عندهم ان المسيح قد يخرج فيه. حينما خرج اليه المسيح عليه السلام كفروا به وكذبوه وسبوه وسبوا امه عليه السلام. ولا زال عندهم امل ان المسيح كما ذكرنا في الاسبوع الماضي ان حين عدنا الهيكل او يعدنا هيكل سليمان الهيكل الثالث في القدس يعني هذا تكون علامة على اختلاط نزول المسيح حتى يحكم العالم من اورشليم القدس. فلذلك اليهود ينتظرونه. فحينما يقول هذا المسيح الذي كنا ينتظرونه فيكون اليهود هم اتباعه. فيقتنع المسلمون في الارض من المسيح الدجال او اليهود اخوانه او اتباعه ينتظرون خروجه ليحكموا العالم في عهده. لذلك يقول عليه الصلاه والسلام اكثر اتباع الدجال اليهود والنساء. اليهود والنساء في عقولهن احيانا يعني من الخطه في العقول حتى ان في بعض الاحاديث ان الرجال حينما من شده ما يرون اتباع النساء بخدمه المسيح الدجال يعني يربطونهم يوثقونهم بالحلال في البيوت. الرجل يربط النساء بالبيوت في البيوت بحلال حتى لا يخرجن الى الدجال فيؤمن به. فلذلك يخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان اكثر اتباع المسيح الدجال اليهود والنساء. اكثر اتباع الدجال اليهود والنساء. وقال صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود اصبهان 70,000 عليهم الطيالسه. الطيالسه جمعه طيلتان وهو ثوب يلبس على الفتس يخيط بالبدن خالي من التفصيل الخير. ويذكر ابو نعيم ان احدى القرى التابعه لمدينه اصبهان كانت تدعى اليهوديه. تخص حكم اليهود ولم تزل كذلك الى زمن ايوب ابن زياد امير مصر في زمن المهدي ابن منصور العباسي. فسكنها المسلمون وبقيت اليهود منها قطعه. والدجال عند اليهود اسمه المسيح ابن داود. اسم المسيح ابن داود. وهو ظهور انه يخرج اخر الزمان فيبلغ سلطانه البر والبحر فتسير معه الانهار. وهم يزعمون انه آية من آيات الله يرد اليهم الملك وقد كذبوا في زعمهم بل هو مسيح الضلالة الكذاب. اما مسيح الهدى عيسى ابن مريم فانه يقتل الدجال مسيح الضلالة كما يقتل اتباعه من اليهود. ومعلوم ان المسيح نحن المسلمين والنصارى ايضا من قبلوا مجيئه للمرة الثانية. اليهود ينتظرون مجيئه للمرة الاولى. النصارى ينتظرون مجيئه في المرة الثانية ويزعمون انه يعني حينما يعود ايضا بصفته يرعيه بلاية الفراغ انه اله وانه ابن الله او ثالث الثلاثة. فظلت الهوى في هذا. اما اهل الحق المسيح يأتي داعية الى دين الاسلام ومتبعا سنة خير الانام صلى الله عليه وسلم حاكما بالقرآن والسنة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم الناس بكتاب الله تبارك وتعالى. كما ذكرنا يحمي الله تبارك وتعالى المسلمات المكرمة والمدينة المنورة فلا يستطيع الدجال ان يدخلهما. فان الله حفظ مكة والمدينة من الدجال والطاعون ورسل حفظها الى ملائكته. يقول صلى الله عليه وسلم على انقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. فيقول صلى الله عليه وسلم لو ادخل المدينة رعب المسيح لها يومئذ سبعة ابواب على كل باب ملكان. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة حتى إذا رأى دبر أخذ تلقته الملائكة فضربت وجهه طول السام هناك يهلك هناك يهلك يعني يكون نهايته في السام. وأيضا في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا تافئه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من انقاذها الا عليه الملائكه حافين تحرزها فينزل بالسلفه في الارض الرمليه التي لا تنبت بسبب الملوحه التي فيها. فينزل بالسلفه على اطراف المدينه فترجف المدينه باهلها ثلاث رجفات يخرج اليه منها كل كافر ومنافق. يرفق المدينه حتى لو كان اهل المدينه في داخلهم يكون كافر او منافق فالارض نفسها سوف تنفذهم. المدينه سوف تنفذ وترجف حتى تغربلهم وتطردهم عنها وتخرجهم الى المسيح الدجال. يقول عليه الصلاه والسلام ليس من بلد الا تافئه الدجال الا مكه والمدينه وليس نقبل من انقابها الا عليه الملائكه حاسين تحرسها فينزل بالصرخه فترجف المدينه باهلها ثلاث رجفات يخرج اليه منها كل كافر ومنافق. فيقول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقد من أنقاذهما إلا لقيته الملائكة بالطيخ صلصة حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع الصرخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فتمشي الخبيث منها كما يمشي الكير خبث الحديد. فيدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. قيل فأين العرب يومئذ؟ قال هم يومئذ قليل. أما فريق النجاة من فتنة المسيح الدجال فأيضا بجله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من إحدى فوائد الممارسة هذه الأحاديث التي وردت في تلك الفتنة. لماذا؟ أن الأحاديث غالبا ما تقترن بطريق العصمة والنجاة منها كما في فتنة المسيح الدجال. يعني بينا من قبل ان المسلمين قبل خروج الدجال تكون لهم قوة كبيرة ويخرجون حروبا هائلة يخرجون منها منتصرين. فيأتي الدجال ليقضي على قوة المسلمين التي تكون قد هزمت اقوى دولة في ذلك الوقت هم الروم. ويكون المسلمون قد استعادوا القسطنطينية وفتحوها ويصرخ الشيطان بهم ان الدجال قد خلقهم في ديارهم فيتركون الغنائم ويعودون الى ديارهم. ثم يخرج الدجال فلا يضع المسلمون سلاحهم. ولذلك فإن عيسى عندما ينزل يجد المسلمين يعدون العدة للقتال ويسوون الصفوف. وأشك أن على كل مسلم في ذلك الحين أن ينضم إلى القوة الإسلامية الحاملة لغاية الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وأن يثبت على الحق مهما ارتد البلاء. فهذا ما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدثنا عن خروج الدجال حيث يقول إنه خارج خلق بين الشام والعراق يعني خلق بين البلدين حدود البلدين فعات يمينا وعات شمالا يا عباد الله تثبتوه اثبتوا ليس هناك طريق غير الثبات وكما أول حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر أي مسلم أن يعني يأتي ويقصد ويعمد إلى الدجال مهما كان واثقا من نفسه فإن معه من الشبهات لا يزلزل الإيمان يقول صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه الله إن رجلا لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو بما يبعث به من الشبهات لا يأتى على الذين لا يطيقون مقاومته أن يفر من طريقه هذا ما يفعله كثير من الناس في ذلك الزمان يقول صلى الله عليه وسلم لا يفرن الناس من الدجال في الجبال لا يفرن الناس من الدجال في الجبال فإن اضطر المؤمن إلى مواجهته فعليه أن يقوم بالأمر ويصدع بالحق ويختم الحجاب يقول صلى الله عليه وسلم إن نخرج أنا فيكم فأنا حبيبه دونكم لو لا تقلقوا إن المسيح يعني كما يأتي بعض الحديث إن يقول عليه السلام حبطهم يوما وخطب قطب عن الدجال فخط فطوه ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل يعني من كثرة ما رفع صوته رفيعة محتج وعدل وكان مشتقا على الأمة من هذه الفتنة العظيمة الصحابة من شدة تكفير النبي عليه السلام لفتنته ظن أنه مخطئ لو يكون في طائفة النخل القريبة هذه واستحضروا الأمر وكأنهم عيالوه قال له النبي عليه السلام يا الله تنزعوا يعني لم تتمثل أن يخرج أنا فيكم إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيبه دونكم فأنا أتولى حجازه وإقامة الحج عليه وإبطال باطله يقول عليه السلام إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيبه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيب نفسه كل إنسان على نفسه بصيرة وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيب نفسه أو حجيب نفسه والله خليفته على كل مسلم انظر الى صفقته عليه السلام بامته والله خليفته على كل مسلم وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم ما يكشف عن بطيرات الاخوه فهو جسم مرئي ياكل ويشرب والله لا يرى في الدنيا والله موجه عن الطعام والصلاه وهذا الدجال اهور كما في الحديث انه شاب قطط عينه طافئه كاني مشبهه بعبد العزى ابن قطن فمن كان كذلك فإن دعواه الألوهية والربوبية كذب وافتراء بلا شك فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أدركه أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف فمن أدركه منكم فأن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف فلذلك يعني استحب حفظ العشرات الأول على الأقل من سورة الكهف حتى إذا كل الإنسان شد الدجال فإذا قرأها عليه يعطيه الله من فتنته يقول عليه الصلاة والسلام من يقول وإن من فتنته أن معه جنة ونارا فناره جنة وجنته نار فمن ابتلي بناره فليستعذ بالله وليقرأ فواتح الكهف وقد جاء في الأحاديث الصحيحة من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عفن من فتنة الدجال وجاء في بعضها من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف وفي بعضها من آخر سورة الكهف فالسؤال الآن الذي قد يقرأ على بعض الناس لماذا بالذات يعني قراءة سورة الكهف دخل فيها تكون أماما من المسيح الدجال قال بعض العلماء لأن الله أخبر في طليعة هذه السورة أن الله أمن أولئك الفتنة من الجبار الطاغية الذي كان يريد إهلاكهم فمات وأن من قرأ هذه الآيات وحاله كحالهم أن ينجيه الله كما أنجأ الفتنة أصحاب الكهف هو لأن أيضا لأن في أولها من العجائب والآيات التي تثبت قلب من قرأها بحيث لا يفتن للدجال ولا يستغرب ما جاء به الدجال ولم ينهيه ذلك ولم يؤثر فيه ايضا مما يعصم المسلم من فتنه الدجال ان يلجا الى احد الحرمين الشريفين مكه او المدينه فان الدجال محرم عليه دخولهما وقد بين النبي عليه الصلاه والسلام كيف سيواجه ذلك الرجل الصالح الدجال وطبع في وزيره بالحق وكيف انه لم يلم له القول كما سبق في الاحاديث ايضا كتب لنا الاحاديث ان حقيقه ما معه من جنه او ما مما ينجي العبد من الدجال الالتجاء الى الله والاقتناء به منه ومن فتنته جاء في النصوص النبويه الامر امر المسلم بان يستعيذ بالله من فتنته يقول تقول عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعين في صلاته من فتنة الدجال. وكان عليه الصلاة والسلام يتعين دائما بعد التشهد من فتنة الدجال فيقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. حتى بعض العلماء يوجب ذلك من بعض يقول لا غير واجب لكن مستحب في الدليل قوله ثم ليتخير من الدعاء فعجبه اليه الذي يقول واجب ان في امر فليستعذ بالله وابن حزم يبطل صلاه من لم يتعوض من هذه الاربعه. اما نهايه المسيح الدجال فيعني كما ذكرنا هلاكه يكون على وجه المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا صلاته والسلام. يقول عليه الصلاه والسلام فبينما هم يعني بينما الضيوف الاسلاميه يعدون للقتال يكون الضيوف اذ اقيمت الصلاه فان عيسى ابن مريم سالهم فاذا راه عدو الله غاب كما يغيب الملح في الماء فلو تركه لم غاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه. فالمسيح يريهم دم الدجال علامه يقينيه على هلاكه. ويقول عليه الصلاه والسلام في الروايه الاخرى وإمامهم أي إمام المسلمين الذين يعدون عند القتال في ذلك الوقت رجل صالح بيانت بعض الروايات أنه النبي عليه السلام فلولا إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكث يمشي القهقرى ليتقدم عيسى فوضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنا لك أقيمك فيصلي بهم إمامهم فإذا انصرف يعني خرج من الصلاة بعض العلماء قلت ان انطلق الى بيت المقدس والمسلمون فيه محصورون قال عيسى افتح الباب فيفتحون ووراءه الدجال معه سبعون الف يهودي كلهم ذو قيس محلا وفاز فاذا نظر اليه الدجال غاب كما يغيب الملح في الماء فينطلق هاربا فيدركه عند باب لب اكثر فيه وهي مدينة معروفة في فلسطين قرب مدينة الرملة عند باب جدا معروف الآن يقول عليه الصلاة والسلام فينطلق هاربا فيدركه عند باب لب الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتلاقى به اليهود إلا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر لا ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقة فإنها من شجرهم لا تنطق. ثم قال يا عبد الله المسلم هذا يهودي تعال فاقتله يعني كل ما على الارض يوالي المسلمين من الحجر والثور الا شجر العرقد الذي هو من شجر اليهود الخاص بهم. وقد يعني ذكر بعض العلماء ان اليهود الان حتى الشيخ محمد قطب في كتابه وقائم المعاصر حتى ان اليهود الان تجد تهليهم واقعين بهذا الحديث تعالوا هم يجحدون كفرهم كفر المحيط يعلمون ان رسول الله حقا وصدقا ولكنهم يلحدون ويحقدون بني اسماعيل ابناء عمرتي. فالان هم يستكثرون جدا في فلسطين من زراعه هذا النوع من الشجر لانهم يعلمون بهذا المصير الحتمي الذي اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عليه الصلاه والسلام ما تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يقتل اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والثمر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خمسي تعال فاقتله الا الغرقد هو نوع من شجر السوك معروف في بلاد بيت المقدس يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خمسي تعال فاقتله الا الغرقد فانه من شجر اليهود. فهذه يعني بعض الحديث التي وضحت لنا حقيقة المهدي الدجال حقيقة المسيح الدجال وكيف العصمة والنجاة منه. ويعني بهذا نستفيد كثيرا من الفوائد كما ذكرنا ما هي أسباب النجاة من مثل هذه الفتن أيضا أهمية أن أي شخص مهما أوتي من خوارق العادات فلا يكون ذلك دليلا على ورعته لله ولا على أن من هنا هو منهج الحق والصواب مهما أتى من الخوارق. لماذا؟ لأن المسيح الدجال سيقبل على أضعاف ما يقبل عليها هؤلاء وهو المسيح الدجال الكذاب الأكبر الأعور الذي كل شيء كان يده ناقص على سبب دعواه ومطمئنها.